الشيخ محمد احمد شبيب القارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا Oh,

وقال لأبي

قال يا موسى فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى ثم تولى Yeah. القارئ بالإذاعة